باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. المفروض من ذلك ان بيع الذهب بالورق الذي هو الفضه لا بد فيه من التقابض، واما التفاضل فلا باس به، لان الذهب جنس والفضه جنس اخر، والاجناس اذا اختلفت فلا باس بالتفاضل فيما بينها، وإنما التفاضل ممنوع في الجنس الواحد، الذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والتمر مع التمر والبر مع البر والشعير مع الشعير وهكذا. أما إذا اختلفت الأجناس فالذي لا بد منه هو التقابض الذي عبر عنه في الحديث يدا بيد، يعني تقابض، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يسلم الذهب وهذا يسلم الفضة. فقد سبق أن مر بنا أن مالك بن أوس لما جاءه معه 100 دينار من الذهب يريد أن يصرفها فضة، فلقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وجعل يقلب الذهب الذي لأوس بيده، وقال إذا جاء خازننا من الغابة، وكان عمر رضي الله عنه يسمع، فقال لا والله لا تفارقه حتى تعطيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث الذي فيه أنه لا بد من التقابض في الذهب وبين الذهب والفضة في المجلس دون تفرق. حديث أبي بكر هذا يدل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن أبا بكر يقول وأذن لنا أن نبيع الذهب بالورق حيث شئنا والفضة بالورق حيث شئنا، المقصود من ذلك يعني حيث شئنا من التفاضل. وأما بالنسبة للتقابض فهذا لا بد منه، وقد جاءت الأحاديث مصريحة بذلك. وسبق أن مر بنا أن الأشياء الربوية كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر وغيرها أنه لا بد إذا بيعت بجنسها من شيئين، التساوي والتقابض، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وأنه إذا بيع جنس بجنس آخر فلا بد من التقابض، وأما التساوي فليس بلازم بل يجوز التفاضل، ذلك أن الأجناس تختلف بعضها عن بعض، فإذا بيع صاع من البر بصاعين من الشعير لا بأس بهذا، لأن الشعير جنس والبر جنس، لكن إذا بيع صاع من بر بصاعين من بر لا يجوز، لأن البر جنس واحد، فلا بد من المساواة بين المبيع بين الأشياء المبيعة فيه، ولا بد من التقابض في الحال. وأما إذا اختلفت الأجناس كما هنا بيع الورق بالذهب وبيع الذهب بالورق فإنه لا بد من التقابض والتسليم لكل من الشيئين الذين حصل بينهم التبايع هم الذهب والفضة، ولا بد. وأما التفاضل فإنه لا بأس به، التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به، لأن مثلا الجنيه يعني في يوم من الأيام يسوى 40 ريال، وقد يسوى 100 ريال، وقد يزيد وقد ينقص، فليس هناك تماثل وتساوي فيما إذا اختلفت الأجناس، فلا بد لا مانع من التفاضل، ولكن الذي لا بد منه هو القبض الذي عبر عنه البخاري بقوله في باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرب وبيع العرايا. قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا قال لا تبيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع التمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع الأرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصيب عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. باب بيع المزابنة. المقصود من ذلك أي منعه وبيان تحريمه. والمزابنة فسرها لأنها بيع التمر بالتمر، يعني بيع الرطب بالتمر وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب، يعني بيع اليابس بالرطب، اليابس من التمر الذي ذهب وقت التفكه به على أساس أنه رطب وتحول إلى أن يكون تمرا سواء كان يابسا أو غير يابس. المقصود من ذلك أن بيع الرطب بالتمر هو المزابنة، وكذلك بيع الزبيب بالتمر بالكرم اللي هو العنب أيضا هو مزابنة، وذلك لا يسوغ ولا يجوز. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث في هذا كلها تدل على المنع، وذلك أن بيع التمر بالتمر، بيع التمر اللي هو الرطب وتمر النخل بالتمر لا يسلم من الربا، وذلك أنه لا يتحقق فيه التساوي، لا يتحقق التساوي بين الرطب والتمر إذا كيل هذا وكيل هذا، فالصاع من التمر يختلف عن الصاع من الرطب، لأن الرطب إذا جف يقل وزنه فلا تتحقق فيه المساواة والمماثلة. والأشياء الربوية لا بد فيها من تحقق المساواة والمماثلة، وإذا جهل التساوي فهو كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلا بد من معرفة التساوي، وإذا لم يوجد التساوي صار مشابها للعلم بالتفاوت. لهذا سبق أن مر بنا أن بيع الأشياء الربوية جزافا بعضها لبعض لا يجوز، يعني صبرة من التمر بصبرة من التمر لا يجوز، لأنه لا يعرف هل هذا التمر يساوي هذا التمر في الكيل أو لا يساويه. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، الجهل بالتساوي فالعلم بالتفاوت، فلا بد من تحقق المساواة، ولا بد من تحقق التناسل بين التمر المبيع بالتمر والزبيب المبيع بالزبيب والبر المبيع بالبر، وهكذا كل شيء يباع بجنسه لا بد من تحقق المساواة والمماثلة بين الاثنين. ولهذا لا يجوز أن يباع صبرة من البر لا يعرف مقدار كيلها بصبرة من التمر، بصبرة من البر لا يعرف مقدار كيلها، لأن النتيجة أن التساوي غير معلوم، وإذا جهل التساوي صار كالعلم بالتفاوت والتفاضل، والتفاضل والتفاوت في الأشياء المبيعة الربوية من جنسها لا يجوز، لأن البر بالبر سواء بسواء، يد بيد، الشعير بالشعير كذلك، والتمر بالتمر كذلك، وهكذا. فالمزابنة هي بيع الرطب بالتمر وبيع الزبيب بالكرم، لأنه لا يتحقق فيه المساواة ولا يتحقق فيه التناسل بين المبيع بين المبيعين بين الذين يبيع بعضهما ببعض. ثم أشار بعد ذلك إلى أنه رخص بالعراية، بعد ذلك رخص بالعراية، لأن المزابنة هي منع أو عدم جواز، هي بيع الثمر بالتمر، الزبيب بالكرم، وهذا لا يجوز، لكنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي مسألة العراية. والعراية سيأتي بيانها وتفسيرها، وهي مستثناة من هذا، وهي أن التمر يباع بالرطب بعدما يخرص الرطب على رؤوس النخل، يخرص ويقال إنه يساوي كذا تمرا، يعني هذه النخلة تساوي مثلا 20 صاعا من التمر بعدما ييبس الرطب، ثم يبيع أو يأتي الإنسان ويقدم 20 صاعا من التمر، يعني موجودة ومكيلة، فيبيعها بثمر على رؤوس النخل يخرص، ويعرف أنه إذا يبس هذا الرطب الذي على هذه النخلة يساوي 20 صاعا، فيجوز بيع هذا بهذا، وهذا استثني من بيع المزابنة الذي هو بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر استثني هذا من بيع المزابنة الذي هو العراية. وسيأتي بابو بابو بيع المزابنة، أيوة. وهي بيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العراية. قال أنس بيع الثمر، بيع الثمر بالثمر، المقصود بالثمر هنا الرطب خاصة، لأن الثمر يطلق إطلاقا عاما على ثمر الأشياء المزروعة، يعني سواء كانت نخلا أو زيتونا أو رمانا أو هذا قالوا ثمر، لكن هنا المراد بالثمر شيء خاص وهو الرطب، لأنه حوضل بالثمر، لأنه حوضل بالثمر، والمقصود من ذلك بيع الشيء من جنسه لا يجوز، بل لابد أن تحقق المماثلة وإلا صار من قبيل الربا. وبيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم، الكرم هو العنب، وبيع العراية، العراية هي بيع ثمر بتمر، ولكنها مستثنات من المنع، مستثنات من المنع، رخص فيها. وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة في حديث أنس، والمزابنة قد عرفناها، والمحاقلة ستأتي. والمحاقلة هي في الزرع مثل المزابنة في التمر، في التمر يعني في النخل، لأن هذه بيع التمر بالتمر، وأما هذا بيع البر المكيل في بر موجود في السنابل وموجود في الزرع، يعني اللي هو الحقل، المحاقلة من الحقل. فالمزابنة هي في الثمار، والمحاقلة في المزارع والزروع، هذه بالثمار وهذه بالزروع، بيع رطب بتمر وبيع بر ب بر في سنابله وفي في ال وهو قائم لم يحصد، يعني معناه انه يعني بيع الشيء المكيل بغير المكيل، يعني مكيل بغير مكيل، مكيل بمقروص، وهذا هو المحاقلة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. ومحل الشاهد قوله ولا تبيع الثمر بالتمر، هذه هي المزالنة الممنوعة. وأما لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه هي مسألة أخرى غير المسألة التي ترجم لها المصنف، وإنما قصده الجملة الثانية وهي لا تبيع الثمر بالتمر الذي هو المزالنة، لأنه بيع الثمر بالتمر لا يتحقق فيه التساوي والتماثل، لأن الرطب إذا يبس جف، إذا جف نقص وزنه، فإذا أتي بصاع من التمر ويقابله صاع من الرطب فهذا صاع من الرطب إذا جف ينقص عن أن يكون يساوي صاعا من التمر، فلا تتحقق المساواة والمماثلة، ولا بد من تحقق المساواة والمماثلة وإلا كان من قبيل الربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما روى الحديث الذي فيه النهي عن المجادلة بعد ذلك روى عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعدما منع المزادنة وحرمها وهي بيع الثمر بالتمر رخص في العرايا خاصة، والعرايا رخص بها بشروط جاءت في الأحاديث، جاءت في الأحاديث وسيأتي بيانها، ولكنها هي مستثناة من المزادنة، لأن المزادنة بيع الثمر بالتمر وهو منهي عنه، والعرايا بيع ثمر بثمر ولكنه رخص فيه، فكلمة رخص تدل على أنه شيء محظور وشيء ممنوع ولكنه رخص فيه، يعني ترخيص بعد المنع واستثناء من المنع، فإذا يبقى عموم النهي عن بيع الثمر بالثمر على عمومه، ويستثنى من ذلك ما جاءت الشريعة باستثناء وهو بيع العرايا، وهو كون كما سيأتي كون إنسان عنده شيء من التمر ثم يأتي وقت الرطب وليس عنده نقود يشتري فيها الرطب ويريد أن يستفيد من الرطب، لأنه إذا جاء وقت الرطب والتمر موجود لا يرغب فيه وإنما يرغب في الشيء الجديد، وبيع رطب التمر لا يجوز، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في أن من كان عنده شيء من التمر ويريد أن يستفيد من الرطب يأتي إلى صاحب نخل ويتفق معه على أن هذه النخلة تساوي إلى لو كانت تمرا، إذا كانت تمرا تساوي مثل 20 صاع، فيأتي ويعطيه 20 صاع من التمر موجودة عنده ويسلم له النخلة ليجنيها وليستفيد من هذا الرطب شيئا فشيئا. هذا استثني من بيع المزابنة المحرم، رخص في العرايا واستثنيت من المزابنة، ولهذا قال سالم بن عبد الله بن عمر حدثني عبد الله أن زيد بن ثابت روى عن رسول الله أنه رخص في العرايا، أنه رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعد ما حصل المنع من بيع الثمر بالتمر رخص بعد ذلك بالعراية فاستثني من المنع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وهذا أيضا كذلك يدل على منع المزابنة، هو حديث ابن عمر ولكنه من طريق آخر، الأول من طريق ابنه سالم والثاني من طريق مولاه نافع. فالحديث حديث الحديثان كلهما مؤداهما واحد من ناحية المنع من المزابنة وبيع الثمر بالتمر، ولكن هذا جاء من طريق وهذا جاء من طريق، وفيه إضافة وفيه ذكر الزبيب مع الكرم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. وهذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا هو يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم عن ابن عمر، وفيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأنها اشتراء التمر الرطب على رؤوس النخل، وليس التقييد على رؤوس النخل هو الممنوع، وإنما يمنع سواء على رؤوس النخل أو في الأرض، لأنه لابد لا يباع الرطب بالتمر، لا يباع الرطب بالتمر سواء كان قد جني وسواء كان مخروصا على إلا فيما يتعلق بالمدة بالعرايا المستثنى، هذا هو الذي يجوز. أما ما عدا العرايا فإن ذلك لا يجوز ولا يصح سواء كان الرطب على رؤوس النخل أو كان في الأرض، لأنه لابد من بيع التمر بمثله، لابد من التساوي والتماثل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وحديث ابن عباس أيضا دال على ما دل عليه الحديث المتقدم عن ابن عمر وابي سعيد من النهي عن المزابنة، فيه أيضا معه ذكر المحاقلة في الزكاة والمزابنة بيع الثمر بالتمر، وقد جاء النهي عنها عن جماعة من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد وابن عباس. هذا الحديث عن ابن عباس نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بقرصها. وهذا الحديث يتعلق بالعراية، وهو نفس الذي أشار إليه سالم في الحديث الأول، يعني هنا في هذا الطريق فيه رواية عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا وهي ضيعها بخاصها، يعني معناها أن العرية وهي النخلة التي عليها الثمر يخرص ما عليها من الثمر ويقال أنه يساوي ثمرا كذا إذا يبس، هذا الثمر الذي على رأس النخلة يساوي مثلا 20 صاعا من التمر إذا يبس، ثم يأتي إنسان عنده تمر متوفر وهو يريد رطب وليس عنده نقود يشتري فيها رطب، فرخص له أن يشتري بهذا ال 20 صاعا من التمر التي في حوزته وفي يده هذه النخلة التي فيها تمر فيها رطب يساوي تمرا إذا يبس 20 صاعا، فرخص في ذلك للنخلة بخرصها، يعني بخرصها تمرا يعني تخرص وهي ما تساوي مثلا كذا تمرا، ثم يدفع المشتري مشتري هذه النخلة التي عليها التمر يدفع مثل ذلك المخروص من التمر تمرا عنده، ويقبض تلك النخلة ويجنيها في عند سواء. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. فقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. لما ذكر الباب الذي قبله المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر وأن ذلك لا يجوز وأنه رخص بالعرايا مستثناة من هذا المنع، أتى بعده بهذه الترجمة التي فيها أن الثمر على رؤوس النخل يباع بالذهب والفضة التي هي الأجناس، لأنه جنس لأنها هي الأجناس، ولكن يعني بيعها بالذهب والفضة لا يدل على المنع من غيره يعني إذا كان من غير جنسه، لأنه لا بأس بذلك. وإنما جاء ذكر الدرهم والدينار أو الذهب والفضة لأنها الأثمان وهي التي الناس يتعاملون فيها في دفع في أثمان الأشياء، لأن الأشياء التي تباع سلع وأثمان. السلع هي مختلف أنواع ما يحتاج إليه الناس، والأثمان هي النقود التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها وما يقوم مقامها. فذكر الدينار والدرهم أو ذكر الذهب والفضة لأن هذا هو الغالب في التعامل بين الناس أنهم يشترون بالنقود، لكن كونهم يشترون بعروض هذا يمكن. لو مثلا بيع ثمرا على رؤوس النخل بدابة من الدواب أو يعني شيء ليس بطعام من جنس يعني من جنس أو مثلا ببر مثلا ببر يعني لأن الثمر ثمر النخل يمكن أن يباع ببر، يمكن أن يباع بدابة، ويمكن أن يباع بأي عرض من عروض التجارة، لكن لا يكون من جنس الثمر الذي هو التمر، لأن بيع الشيء بجنسه لا بد فيه من مساواة. وإذا اختلفت الأجناس فبيعه كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لكن بيع الثمر على رؤوس النخل كل الناس يشترونها ثم يجيونها شيئا فشيء ما هم من يشتروا بالذهب والفضة ولهم من يشتروا بغير الذهب والفضة. يعني يشتروا بغير الذهب والفضة يستفيدوا من ذلك شيئا فشيئا. باب بيع الثمر على رؤوس الأحمر. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نهى الرسول عن بيع الثمر حتى يطيب هذا سيأتي. لا يباع قبل أن يبدو صلاحه، بل صاحب الثمر يمتنع عن بيعه حتى يبدو الصلاح ويطيب أكله، ثم نعاهده في الغالب ويبدأ الناس بالاستفادة منه. هذا إذا كان المقصود منه كونه ينتظر الطيب، وأما إذا كان سيجلد ويؤكل قبل أن يبدو صلاحه ويستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه هذا لا سيء، شرط القطع في الحال، يعني يشتريه ويقطع يجده قبل أن يبدو صلاحه، مثل بعض النقلات التي يكون ثمرها حلو قبل أن يحمر أو يصفر، فإذا أراد الناس أن يأكلونه وهو أخضر قبل أن يتغير إلى الاصفرار والاحمرار وإنسان شراه يقطع في الحال ويأكل في الحال هذا لا بأس، أما كون يشتريه من أجل يبقى حتى يثمر هذا نهى، هذا هو الذي نهى عن الرهان حتى يطيب حتى يبدو صلاحه، وأن يباع إلا بالدرهم والدينار إلا العرايا. ثم ذلك يعني لا يباع بالثمر، وأن كونه يباع بالعروض يعني كالدواب وغيرها لا بأس به، يعني لأن الإنسان يشتري ثمر نخلة بدابة يعني يسلمها لصاحب النخلة عوضا عن التمر أو التمر الذي في رأس النخل لا بأس، ولكن ذكر الذهب والفضة لأن هذا هو الغالب في المبايعات، هذا هو الغالب في المبايعات بين الناس، أن الناس يشترون بالأثمان، والأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها، إلا العرايا فإنها يمكن أن تباع بجنس بنفس الجنس وهي مستثناة من المنع. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم. وهذا الحديث فيه ما تقدم في العرايا من جواز بيعها وأنها مستثناة من المزابنة، ولكن فيه أيضا شيء آخر يقيد العرايا وهي أن تكون دون 5 أوسق، يعني 5 أوسق الذي هو مقدار النصاب، يعني سبق أن عرفنا أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو ما بلغ 5 أوسق، ما بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا، يعني في حدود 300 صاع، في حدود 300 صاع، يعني كونه يشترى تمر بتمر في هذا الحدود لا بأس له، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، لأن الترخيص إنما هو لمقدار الحاجة، مقدار الحاجة هو كون الناس يأكلون رطبا وعندهم تمر يريدون أن يتخلصوا منه وأن يستفيدوا من الرطب، فرخص بأن يشتروا نخلات بخرصها تمرا يدفعون التمر لصاحب النخلات ثم يستفيدون من الثمر من الثمر الذي على رؤوس النخل، لكن هذا الحديث يدل على أنه مقيد في حدود 5 أوسق، يعني معناه لا يزيد لا يصل إلى هذا، يعني في حدود هذا المقدار ولا يزيد عنه، ولا يزيد عنه، لأن الزيادة عنه خارج عن الحاجة، والربع تقليص منه هو بمقدار الحاجة، يعني 300 صاع وهي مقدار النصاب، مقدار ما تجب فيه الزكاة، رخص في هذه الحدود ولا يجوز الزيادة على ذلك كما جاء في هذا الحديث. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في الآرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. سهل بن أبي حثمة، أبي سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ومحل الشاهد أو إرادة في بيعه أنه بيع الثمر بالدراهم والدنانير، أنه لما نهي عن بيع الثمر بالتمر بكونه من جنسه دل على أنه يباع بغير جنسه، وأنه يباع الثمر بالدراهم والدنانير وبغيرها، يباع بغيرها من العروض. فالمنع هو الجنس لأنه يدخل في الربا، وأما إذا بيع بالدراهم والدنانير إنه لا بأس له. ثم قال إنه رخص بعد ذلك بالعرايا، رخص بالعرايا يعني من بيع الثمر بالتمر، وأنه يباع التمر بالتمر في صورة العرايا، باع التمر بالتمر في صورة العرايا وهي مستثناة من المنع. يعني أنه جاء الحديث من طريقين، في تفسير العراية وفي إباحة العراية، ولما ذكر الروايتين قال هما سواء، يعني أنه لا فرق بين الروايتين، اللفظ مختلف والمعنى واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد، يعني هاتين الروايتين اللتين جاءتا في صيغة مختلفة هما سواء يعني بالمعنى، يعني معناه تفسير العرية لأنه لأن المراد بالعراية أو تفسير العراية والمراد بها وأنه يشتري التمر على رؤوس النخل يأكلها أهلها رطبا بدلا من التمر الذي دفعوه إلى صاحب النخلة، هذا التفسيران اختلف لفظهما ومعناهما واحد. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا فلان من أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنه يروون عن جابر فسكت. المقصود من هذا أن أهل مكة قال إن أهل مكة يروونه أن هذا عن بيع العرايا. المقصود من ذلك أن الرواية التي ذكرت بيع العرايا أنها تتعلق ببيع العرايا دون قيود، دون قيود، ومقصود من ذلك أن بيع العرايا أنه يجوز بالقيود، ومن القيود أن يكون في حدود خمسة أوجه، وهو مجرد بيع العرايا مطلقا، لأن بيع العرايا لو كانت على خمسة أوجه لا يجوز، لأن الحديث المطلق يحمل على المقيد. الحديث التي جاء فيها ذكر العرايا وذكر تحمل على ما جاء أن الترخيص في حدود خمسة عشر أو فيما دون خمسة عشر. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. يعني رخص لهم في بيع العرايا يعني بدون قيد. يعني ما أنه ما في ذكر قيود. قال وما يدري أهل مكة وما يدري أهل مكة. يعني معناه أن هناك قيود تقوم لبيع العرايا. ومن القيود كون يكون في حدود خمسة أوسط وكان يصير على رؤوس النخل. وكان يصير على رؤوس النخل. قلت إنهم يرونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه؟ قال لا. قال سفيان إنما أردت أن جابر. قيل لسفيان أليس فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبلغ صلاحه؟ قال لا. المقصود منه أنه ليس في هذا الحديث. يعني هذا الحديث الذي ذكره والذي مر قيل له أليس فيه نهى رسول الله عن بيع التمر حتى يبلغ صلاحه؟ قال لا. يعني ليس فيه. ولكن جاء في أحاديث أخرى كثيرة غير هذا الحديث النهي عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. لأن بعض الأحاديث التي فيها العراية وفيها المجابنة جاء فيها ذكر النهي عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه جاء نقول يعني هذا وهذا. لكن هذا الحديث الذي مر قيل لسفيان أليس فيه كذا؟ قال لا. ولهذا الحديث ليس فيه أنه عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه. لكن ليس فيه نفي لوجود النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنه لا يباع الثمر حتى يطيب وحتى يبلغ صلاحه في أحاديث متعددة سيأتي جملة منها في باب أبواب مستقلة، وقد مر بعضها في الأبواب المتقدمة الماضية. باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حتمة في الأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. باب تفسير العرايا. لما ذكر فيما مضى ذكر المجابنة واستثناء العرايا منها وكذلك تفسير العرايا جاء في بعض الأحاديث التي تقدمت عقد هذه الترجمة لتفسير العرايا وأن العرايا أنها تأتي لهذا المعنى الذي جاء ذكره في الحديث وهو الاستثناء من سهم المجابنة وهو كون الإنسان يبيع خمرا عنده في رطب على رؤوس نخل يخرص ويعرف ما يساوي من التمر إذا يبس فيشتري بتمر عنده يدفعه إلى صاحب النخلات ويتسلم النخلات ثم يجنيها شيئا فشيئا. هذه هي العرايا التي جاء تفسيرها في الحديث المتقدمة، وكذلك في بعض الحديث الآتية، وفيه أيضا عدة تفسيرات في العراية، وهي أن الإنسان يعني جاء من تفاسيرها من المراد بها أن الإنسان عنده البستان فيهب ويمنع من شاء نخلة أو نخلتين أو ثلاثا، ويقول ثمرة هذه النخلة لك، فيأتي هذا الممنوع إلى البستان ويتردد على البستان من أجل أن يجني هذه الثمرات، ثمرات هذا النخل أو النخلات. بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر فقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني تحمر. وقال حدثنا مسدد قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. هذا الكلام يتعلق ببيع الثمر قبل أن يطيب، قبل أن يجي وصلاحه. وأورد فيه عدة أحاديث، وذكر الأول أنهم كانوا يتبايعون قبل أن يبدو الصلاح، ثم بعد ذلك عندما يأتي الجذاذ والتقاضي يقول القائل أن النخل حصل فيها كذا وحصل فيها، يعني المشتري حصل فيها كذا، حصل فيها دمان المقصود منه مرض يصيب النخل يصيب الثمر وهو في أول طلوعه حتى يفسد حتى يسود، وهو طلع قبل وهو طلع في أوائل طلوعه وأوائل خروجه. وكذلك أو يقولون مرض، يعني أي مرض من الأمراض، أو قشام وهو شيء يصيب الثمرة، فيسوء يعني شاء شكله قبل أن يطيب ويكون منظره يعني ليس بحسن ومأكله ليس بطيب مرض يسمونه البشان عاهات يعددونها هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إما لا فلا تبيعه ما دام الأمر كذلك اتركوا الشراء قبل أن يبدو الصلاة. فإذا بدأ الصلاة يبدأ البيع والشراء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخصومات وكثرت الشكاوى وكونهم يشترون قبل أن يبدو الصلاة قال إما لا إما لا فلا تتبايع. ما دام في خصومات وأن ما هناك وفاق وأن الاختلاف يعني واقع وأنه كثير بسبب البيع قبل بدو الصلاة فلا تتبايعوا حتى يطيب حتى يبدو الصلاة وعند ذلك تؤمن العاهة ويسلم الناس من الخصومات ويسلم من الاختلاف والشقاق والنزاع الذي يقع بينهم نتيجة لما يحصل من الفساد ويحصل من العاهات الاستمرارية في هذا البيع قبل أن يبدو الصلاة. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي فيه ما حصل وسبب الماء وسبب المشورة عليهم ثم أورد بعد ذلك الحديث الدالة على المنع والنهي عن البيع قبل أن يبدو الصلاة وذاك إلا لما يحصل من الغرر وما يحصل من الضرر وما يحصل من الشقاق والنزاع والخلاف نهاره وسلم من الثمر حتى يستمر حتى يبدو صلاحه وبدو صلاحه يعني كون يحمر ويصفر ويصفي بطله. وهذا النهي لما إذا كان مقصود منه الثمرة بعد أن تطيب فإنها لا تشترى قبل أن يبدو الصلاح. أما إذا كان يريد أن يقطع في الحال يشتري هذا الثمر قبل أن يبدو الصلاح ولكن يريد أن يجده ليؤكل له أخضر هذا لا بأس به لأنه ما هناك يعني يترتب على ذلك شقاق وخلاف ونزاع فإنما خلاف الشقاق والنزاع يأتي فيما إذا كان يريد حتى يستوي ثم يأتي عاهات قبل ذلك ويحصل الخلاف والنزاع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع نهى البائع والمشتري نهى البائع لأنه يمكن لغيره من أن يقع في هذا الشيء الذي فيه غرر ونهى المبتاع ألا يقدم يعني على ذلك فيدفع ماله للبائع ثم لا يتمكن من استيفاء حقه بما يمكن أن يحصل من الفساد في الثمرة ويحصل الشقاق والنزاع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. نهى رسول الله عن بيع ثمرة حتى تزهو هذا أيضا دال على ما ترجم له وهو بيع الثمار قبل بدو الصلاة ذلك لا يجوز لأن النبي عليه نهى عن ثمر أن بيع ثمر النخل حتى يزهو وليس لذكر النخل هنا مفهوم لأنه يعني هو الغالب وكذلك مثله الثمار الأخرى والأشياء الأخرى لا تباع حتى تزهو وحتى تطيب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. وهذا في حديث جابر رضي الله عنه فيه البيان وضوء الصلاة، وهو قول يعني يحضر الحرارة والصغار ويؤكل منها، معناه من يبدأ الأكل وتبدأ الاستفادة منه حيث طابع. واضح في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة، وأنه إذا بدأ الصلاة وحصل الاحمرار والاصفرار وحصل الأكل وبدأ الانتفاع عند ذلك يحصل البيع، لأن المفروض بدأ وهو الأكل والاستفادة منه، لأنه إنما يشترى ليجنى وليكل منه. فإذا بدأ الاصفرار والاحمرار وبدأ الاستفادة منه عند ذلك يجوز البيع فيه يستفاد منه. وأخبرني جاء خارج بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت يبيع ثمار أرض حتى تطلع قريش. زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، يعني مع الفجر، وصدق ذلك أن الثريا والنجم إذا طلعت في وقت الفجر وهي في وقت الصيف وهو وقت الاحمرار والاصفرار بالثمار كان يعني يبيع ثماره في ذلك الوقت. هذا النجم في الثريا إذا طلع مع الفجر وهو يطلع مع الفجر في وقت الصيف في وقت الاحمرار والاصفرار هذا هو وقت بدو الصلاة، ولذلك حتى يبدو الصلاة. وذكر الثريا علامة على بدو الصلاة، لأنه إذا طلعت الثريا مع الفجر هذا هو الوقت الذي يبدو في صلاح الثمار، لأن في وقت الحر وفي وقت الحر يعني يحصل البدو. فالثريا هنا علامة على الوقت، لأن ذلك الوقت الذي قطع به الثريا مع الفجر يكون الثمار احمرت واصفرت. باب عهد الموت بقلع الثريا، ولكن تؤمن العهد في الغالب، لأنه إذا طلعت الثريا معناه بدأت الثمار، بدأ الاصفرار والاحمرار وبدأت الاستفادة من الوقت. أما قبل ذلك قبل ما تطلع الثريا الذي هو قبل ما يبدو الصلاح، طبعا العاهات الغالب انها تكون موجوده يعني، وقد تاتي العاهات بعد طلوع بعد الاحرار والاصفرار، لكنها اقل او قليله نادره. باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. فقال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. هذه الثمرة هي باب بيع النخل باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه. البخاري رحمه الله ترجم بهذه الترجمة قال الترجمة السابقة، لأن تلك بيع الثمار، وهذه وهنا يشير إلى بيع النخل الذي هو أصل النخلة، فتلك لبيع الثمار وهذه لبيع النخل. وهذا على أساس المقصود على أن المقصود من ذلك إنما هو النهي عن بيع النخل، يعني المقصود به الأصول، وإلا فإنه يحتمل أن يكون مقصود منه الثمرة، مقصود منه الثمرة، وأن يكون بيع التمر قبل أن يبلغ صلاحه يكون محمولا على غير النخل. الجملة الأولى نهى عن بيع التمر حتى يبلغ صلاحها وعن بيع النخل حتى يزهو. قال وما يزهو قال يحمر ويصفر. ويحتمل أن يكون المقصود بالنخل هنا بيع التمر وعلى هذا يكون مثل الباب المتقدم ويكون التمر في الجملة السابقة أعم من النخل ويكون النخل كأنه نص عليه لكونه الغالب المتعامل عليه بين الناس في المدينة. ليس معنى ذلك أن العقل يقتضي المغايرة بل هو يعني عقل خاصا على عام بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه ومطلقة نخل غير نخل. وهنا بيع النخل حتى يبدو صلاحه يعني ثمر النخل. والبخاري رحمه الله ذكر الترجمة هنا وأراد بها المقصود بيع الأصول. وبيع الأصول قبل أن يبدو الصلاح كان المقصود أن الثمر دخل تبعا فلا مانع عن بيع الأصول في أي وقت كان قبل أن يبدو الصلاح وبعد أن يبدو الصلاح ما دام أن الثمر تبعا للنقل وأنها ليست مقصودة الثمرة وأنها مقصود من ذلك الأصل. والثمرة الموجودة تابعة ولهذا جاء في بعض الأحاديث من باع نخلا قبل أن تعبر فالثمرة للبائع لا يشترط المبتاع معناه أنه باع الأصول مطلقة سواء يعني قبل بدو صلاح بعد بدو صلاح الأصول تباع ما دام أن المقصود هو الأصل والثمرة منها هي تابعة وليست في الأصل فإنها دخلت تبعا باب إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وإن أصابته آلة فهو من البائع. طيب نقف ونجيب على ما يمكن على المسألة. حديث واحد من العلماء من خشى بالنخل بقي قليل لكن يعني جماعة من العلماء قالوا انه تجاوز كبر النخل قلت انه هو الغالب على استعمال الناس المدينة وإلا فإن غير النخل مما يعني يحتاج الناس إليه ما يحتاجون الناس إليه مثل العنب مثلا إذا جاء وقت عنب واحد من الجديد وهو ما عنده شيء فقود يعني يشتري بها عنب يعني يمكن أن يكون عنده هذا الأمر قليل. خمس الأوسط يعني من خلق أصول لأن الآن النخل إذا خرج يخرج ما شكل يخرج ثمر ويخرج الثمن تمر لأن الثمن تمر موجود من قبل واللي موجود على رؤوس النخل رطب والرطب يخرص تمرا وقال هذه النخلات هذا الرطب الذي فيها إذا يبس وكان تمرا يعادل كذا صاع فيباع بما يساويه من التمر يعني تمر التمر بس إن التمر ما هو معلوم التساوي بالخرص ومعلوم ان بيع الخرص لا يجوز في بيع الشيء بجنسه فلا بد من عقد مزاوات لكن هذا استثنى ولهذا فان العرايا مستثنات من المزابنه وهي بيع التمر بالتمر لان يعني بيع التمر بالتمر ممنوع يعني لا يتحقق فيه المزاوات لكن رخص في العرايا وان لم تتحقق المزاوات بكونها عن طريق الخرص يعني الناس بحاجة إليه. نعم. يعني هذه الخطوه